الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله الكلام على مباحث الردة، وقد عرفنا أن الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل مكفر، ويستوي في ذلك ما إذا كان القول قد قيل استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، وكذلك الفعل. ثم ذكرنا صورا من الفعل ومن القول وبينا آراء العلماء فيه، ثم قلنا إن عزم الإنسان على الكفر يعتبر كفرا، وكذلك التردد في الإيمان أو الكفر إذا كان مؤمنا وتردد أي يستمر على إيمانه أو يكفر فإن هذا كفر. وبعد ذلك تكلمنا على شروط المرتد، فقلنا من شروطه أن يكون مكلفا مختارا، فلا تصح ردة الصبي ولا المجنون ولا المكره. ثم تكلمنا على بعض صور الردة في الجنون وما يترتب عليه من الأحكام. وأما السكران فقلنا إنه إذا كان متعديا في سكره تصح ردته ويصح إسلامه، وقلنا إن الشهادة تقبل على الردة مطلقا، وذكرنا بعض الآراء الأخرى في من قال يجب التفصيل في الشهادة للردة، لأنه ربما اعتقد بعض الناس فعلا أو قولا ربما اعتقدوه مكفرا وهو ليس كذلك، فقلنا هناك أقوال بأن الشهادة لا تقبل مطلقا، بل لابد من أن يبين الشاهد السبب الذي من أجله شهد بردة إنسان ما. وبعد ذلك تكلمنا على الولد إذا شهد على أبيه بأنه كان كافرا وما يترتب على ذلك من الإرث، فيما إذا كان له عدد من الأولاد إن اتفقوا على كفره منعوا، وإن اختلفوا فقال بعضهم إنه كفر وارتد وقال بعضهم ليس كذلك منع، من شهد لردة مورثه منع من إرثه وصار نصيبه فيئا، وأما البقية فلا يمنعون من الإرث. وبينا تفصيل المذهب في هذه الصور والمسائل. ونريد الآن أن نتكلم على أحكام الردة، ما يترتب على الردة من أحكام. فنحن نعرف بالبداهة أن المرتد يقتل بما هو معروف من قواعد الشرع الكلية، ولكن قبل قتله هل تجب استتابته أم لا تجب استتابته، بل يقتل مباشرة دون استتابة؟ فالمعتمد في المذهب عندنا أن استتابته واجبة، لا يجوز أن يقدم القاضي أو الحاكم على قتل مرتد إلا بعد أن يستتيبه، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، المرأة تستتاب والرجل يستتاب، لأنهما كانا محترمين بالإسلام، المسلم محترم دمه ومحقون، وبناء على هذا ربما تكون قد عرضت له شبهة، هذه الشبهة أدت إلى أن ينطق بكفر أو أن يفعل كفرا، فيجب علينا أن نزيل عنه هذه الشبهة. فإذا زالت الشبهة ورجع إلى الإسلام وإذا أصر عليها، عند ذلك نعلم أنه صار مرتدا ونقيم عليه الحد. وقد ثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما روى الدارقطني عن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت. وعرض الإسلام عليها لا يكون بأن يقال لها أسلمي، بل لا بد من أن يعرض لما كان عندها من شبهة، ولا بد أن يسأل عن السبب الذي من أجله قد ارتدت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعرض الإسلام عليها قبل قتلها دليل على أنه يجب استتابة المرتد قبل أن نقدم على قتله، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فهذا الذي نريده، وإن أصر على كفره قتل. وهذا لا يعارض، يعني ربما يقال هذا الحديث فيه معارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فكيف ورد في هذا الحديث الأمر بالقتل؟ أجيب بأنه لا معارضة بين هذا النص وذاك النص، لأن ذاك النص إنما هو في الحرب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الصبيان في الحرب، وأما في غير الحرب هذا الحديث في غير الحرب في حالة الردة فلا تعارض بين الحديثين، التعارض بين الأدلة يقع فيما إذا كان الأمران أو النهيان إذا كان منطبين على شيء واحد، أما إذا كان الأمر في شيء والنهي في شيء آخر فلا تعارض بين الدليلين. وعندنا قول بأن الاستتابة مستحبة وليست واجبة، إلا أن المعتمد أن الاستتابة واجبة لما ذكرنا من أن الأصل في المسلم أن دمه محقون ولا يصار إلى قتله إلا بيقين، وربما عرضت له شبهة فهذه الشبهة دارئة للقتل فلا بد من أن نستتيبه قبل أن نقتله. على القول بأنه يستتاب وهو القول المعتمد عند جمهور الفقهاء، هل يستتاب على الفور فإن تاب وإلا قتلنا، أم أنه يستتاب لعدد معين من الأيام، أي أننا نستتيبه اليوم ثم نستتيبه غدا ثم نستتيبه بعد غد، فإن أصر على كفره قتلنا؟ القول المفتى به في المذهب أنه يستتاب في الحال، فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبلناه وإلا قتلناه، لأن قتله المترتب على الردة حد، والحدود الأصل فيها أنها لا تؤخر، والأصل في الحدود أنها لا تؤخر، بالنسبة للحدود الأخرى كحد الزنا وحد السرقة وما شابه هذا من الحدود لا ما تحتاج إلى استتابة، لأن هذا الإنسان ما حكمنا بكفره ولا ردته، وإنما أقمنا عليه الحد بسبب المعصية التي ثبتت ويقتل وهو مسلم عاصي، وأما هذا فإنه كافر وجب عليه حد القتل، إلا أننا قبل أن نقيم عليه الحد لابد لنا أن نستتيبه، رص في الحد أنه يقام مباشرة إلا أننا نؤخره من أجل الاستتابة، فإذا أخرناه من أجل الاستتابة فلا نؤخره أكثر من مرتين واحدة، فإننا نعرض عليه الإيمان والإسلام ونحاول إزالة الشبهة التي عنده، فإن زالت الشبهة وإلا قتلناه. وعندنا قول بأن الاستتابة تكون إلى 3 أيام لأثر روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وأخذ به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال الإمام الزهري يدعى إلى الإسلام 3 مرات بغض النظر عن الأيام، ربما كان في يوم وربما كان في 3 أيام، فإن أبى قتل. وعن علي رضي الله تعالى عنه يروى أنه قال يستتاب إلى 2، وقال النخعي والثوري يستتاب أبدا، أي أننا نعرض عليه الإيمان ونحاول إرجاعه إلى الإسلام ولا نقدم على قتله ما دام هناك احتمال يعني رجوعه إلى الإسلام. وهذه الأقوال كلها أقوال ضعيفة، والقول المعتمد المفتى به أنه تكون استتابته على الفور فإن تاب وإلا قتل. وعلى الأقوال الأخرى بأنه يستتاب إلى 3 أيام أو يستتاب 3 مرات، فما هو وضعه في هذه الحالة؟ هل يترك؟ قال لا ما تترك، يحبس ولا يخلى سبيله، لأنه لو تركناه سيفسد في المجتمع وفي الأمة ويؤدي إلى ردة آخرين وراء ردته، فهو عند كل الفقهاء ما يخلى وما صار إليه، فهو يسجن بالاتفاق. وبعد ذلك القول المعتمد عندنا أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. وطبعا هذا في غير مثبة الله تعالى ورسوله. في مثبة الله تعالى ورسوله عندنا أيضا لا يختلف الحكم، ولكن عند بعض الفقهاء الآخرين لا تقبل توبته ولا يستتاب، بل يقام عليه الحد فورا ويقتل دون استتابة. نعم. فإن أصر على ردته بعد هذه الاستتابة قتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكلمة من الألفاظ العامة التي تشمل الذكر والأنثى، فإذا كان المرتد ذكرا أو أنثى قتل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى أن النساء لا يقتلن بسبب الردة، كما هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وهذا من المسائل الأصولية التي تكلم عليها الأصوليون، وهي ما إذا كان الحديث عاما وكان مذهب الراوي الذي روى الحديث وكان مذهب الراوي مخصصا له، فهل نخصص عموما دليلي أو عموما نصي بمذهب الراوي أم لا نخصصه بمذهب الراوي؟ الذي عليه جمهور الأصوليين أن العبرة بعموم الحديث لا بمذهب الراوي، لأن الراوي إنما قال هذا القول بناء على اجتهاد منه، ونحن لسنا ملزمين باجتهاده رضي الله تعالى عنه، بل نحن ملزمون بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبما تفيده الألفاظ، لأن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعد لغة العرب. ومن صيغة من صيغ العموم تشمل النساء وتشمل الرجال، وبناء على هذا فنحن نقول بقتل المرأة وبقتل الرجل إذا ارتدى، ولا عبرة بتخصيص الراوي أو بقول الراوي المخصص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ولكل مجتهد نصيب. نعم. والقتل إنما من الذي يقدم على القتل؟ الذي يقدم على القتل هو الإمام أو نائبه، ولا يجوز للناس الآخرين أن يقدموا على قتله، إلا أنه لو أقدم إنسان على قتله، لو أقدم إنسان على قتل مرتد، فإن هذا القاتل لا يقتل. وقد مر معنا التفصيل هذا الموضوع حينما كنا نتكلم على القصاص وعلى أحكام القتل. فإذا اعتدى إنسان على هذا المرتد وقتله فلا يقتل به، لأنه قتل إنسانا مهدر الدم، ولكنه يكون قد اعتدى على سلطة القاضي، فلا بد من تعزيره حتى لا تشيع الفوضى في المجتمعات. طبعا هذا إذا ثبتت ردته، وأما إذا قتله ودعا أنه مرتد يقتل به، لأن الدعوة هذه دعوة وليست عليها بينة. ولو فتحنا هذا الباب لأقدم كل إنسان على قتل خصمه وادعى أنه كان مرتدا، يعني نفترض أن ردته قد ثبتت بالبينة الشرعية وحكم القاضي بقتله. هنا يأتي الكلام الذي نذكره: من الذي يقتله؟ الذي يقتله هو الحاكم أو القاضي أو المفوض إليه تنفيذ الأحكام الشرعية، نعم. فإذا أقدم في هذه الحالة إنسان آخر وقتل هذا المرتد الذي ثبت بالقضاء أنه مرتد، عند ذلك ما نقتله، لأنه ما قتل إنسانا معصوم الدم، وإنما قتل إنسانا مهدر الدم، ولكننا نعزره بما يلائم الحال، لأنه قد اعتدى على سلطة القاضي، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل عند الكلام على القصاص وأحكام القتل. إذا كان الإنسان قد ارتد قلنا إنه يستتاب، فإذا استتيب ثم تاب ورجع إلى الإسلام يقبل إسلامه؟ لا شك في هذا. فإذا كيف يقبل إسلامه؟ ما هي الحالة أو ما هي الأقوال أو الألفاظ التي يجب عليه أن يأتي بها حتى يرجع هذا المرتد إلى الإسلام؟ الردة أنواع، يعني ربما يكون ارتد ردة مطلقة، كأن نفى وجود الصانع، نفى وجود الصانع، أو أقر بوجود الصانع ونفى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يجب عليه أن يقول حتى يرجع إلى الإسلام؟ هل بمجرد قوله رجعت يصير راجعا؟ قال لا بد له من أن يتلفظ بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا بالنسبة لكمال رجوعه، يعني الرجوع هناك ألفاظ يرجع بها وهناك ألفاظ هي الكمال في عودته إلى الإسلام، مثل التشهد، هناك أدنى التشهد وهناك أكمل التشهد. فيرجع الإنسان إلى الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، فبهذا يرجع إلى الإسلام، لكن كمال الألفاظ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولابد له من الترتيب بين الشهادتين، بأن يشهد أولا بوحدانية الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم متوقفة على الإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالله ما تنفعه شهادته برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أصحابنا لو عكس بأن قال أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا يصير بهذا اللفظ المعكوس مؤمنا ومسلما، لأن الإيمان بالرسالة متوقف على الإيمان بالله. فإذا قال هذا الكلام تلف ووكل إلى إسلامه. نحن لنا الظواهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، ونحن لا نستطيع أن نشق على قلوب الناس. ربما يكون هذا القائد قد قال هذه الكلمة خوفا من القتل، وقد وقع هذا كثيرا في أمتنا، يخاف من القتل فيشهد فينطق بالشهادة. ربما قاله زندقة وباطنية ليس خوفا، وإنما كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وكلما خاف أظهر إيمانا، فإذا ذهب عنه الخوف أظهر الكفر. وهذا الذي يسميه الفقهاء بالزنديق، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أو الإنسان الذي يتكرر منه هذا الفعل، هل تقبل توبته أيضا؟ قال نعم تقبل توبته. نحن مأمورون بإقامة الظاهر، ما يحق لنا أن ننقب ما وراء الظواهر، لأنه لا سبيل لأحد من أهل الأرض مهما أوتي من الخبرة والمعرفة أن يشق على قلوب البشر وأن يعرف نواياهم وما يضمرون في قلوبهم. فإذا نطق بالشهادتين ورجع إلى الإسلام قبل منه رجوعه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وعند بعض الفقهاء أن الزنديق لا تقبل توبته، عند الإمام مالك على ما أعتقد أن الزنديق لا تقبل توبته نهائيا، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو الإنسان الذي تتكرر منه الردة والعودة إلى الإسلام، يرتد ثم يعود إلى الإسلام، ما تقبل توبته، لأن هذا يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فإذا ثبت هذا عند جماهير الفقهاء تقبل توبته، في عموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين كفروا عام يشمل كل كافر، يعني إن ارتد مرة واحدة أو ارتد مرارا. ولكن الإمام مالك قال: ما دمنا قد عرفنا بأن هذا الإنسان يضمر الكفر وهو لا يريد الرجوع إلى الإسلام بهذه القرائن المحتفة بردته وإسلامه وردته وإسلامه، أو القرائن المحتفة بدالة على أن هذا الإنسان ليس مؤمنا حقيقيا وإنما يعمل هذا خداعا، فعند الإمام مالك يقتل، وأيضا لكل مجتهد نصيب. وربما كان مذهب الإمام مالك في بعض الحالات، ربما كان مذهبه في بعض الحالات علاجا لكثير من الظواهر التي تظهر في المجتمعات الإسلامية. نعم، ولكن عند كل الفقهاء من تكرر منه هذا يعذر، فنحن ما نقتل نقبل توبته، ولكن إذا تكرر منه هذا فإنه يعذر، وتعذيره في المرة الثانية يكون غير تعذيره في المرة الأولى، وتعذيره في المرة الثالثة يكون غير تعذيره في المرة الثانية، وهكذا. نعم، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقيل لا يقبل إسلامه، يعني قول ضعيف عندنا في المذهب، إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية، الذين يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، فهذا الظاهر لا قيمة له نهائيا، والباطن هو المعاني الحقيقية التي أطلعهم عليها الذين أوحوا إليهم هذه الضلالات والانحرافات، ويؤولون القرآن عند ذلك كما يشاءون بناء على مذاهبهم ومعتقداتهم، وهم كفرة. من اعتقد أن للقرآن باطنا يخالف ظاهره المفهوم من لغة العرب وقواعد الشرع فهذا كافر مرتد، دمه هدر وماله فيء. القرآن ليس له إلا الظاهر فقط، وقد قال الله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبينه لنا. نعم، في بعض الآيات يعني تشير إشارات إلى معان غير مفهومة من الظاهر، يعني مثل دلالة الإشارة عند الأصوليين، أو مثل الإيماء أو ما شابه هذا، ليس من هذا القبيل، هذه أمور جارية على قواعد لغة العربي وعلى قواعد الشرع، يعني مثل قول الله تعالى: وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. العلماء قالوا هذه الآية وردت في جواز الطعام والشراب والجماع إلى الفجر، ولكنها ما تكلمت أبدا على أن الجنب يجوز له أن يصوم، ما تكلمت أبدا على اجتماع الجنابة مع الصيام، إلا أن العلماء قالوا هذه الآية تشير إلى أن الجنابة تجامع الصيام، وأن الجنوب يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يبتدئ صيامه وهو جنوب، فالجنابة لا تنافي الصيام. قال: لأن الإنسان إذا أكل وشرب حتى يتبين له الخيط، يعني معنى ذلك أنه قبل أذان الفجر ولو بثانية واحدة إذا نزع عن جماع زوجته فإنه يصح صيامه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي إذا تبين لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع، فإذا جامع حتى الفجر يعني قبل الفجر بعشر الثانية نزع، فإنه سوف يشرع في الصيام وهو جنب، لأنه سوف لا يتمكن من الاغتسال في هذا الزمن الباقي، سوف يغتسل بعد أذان الفجر. ولو كان الصيام لا يجامع الجنابة لأمره الله تعالى أن يمتنع عن الجماع وعن الطعام وعن الجماع قبل الفجر بزمن يتسع للغسل، وإذا كان في بلاد باردة يتسع لغسل وتسخين ماء وما شابه هذا من الأمور يحتاج إليها من يريد الاغتسال للجنابة، إلا أن الله أذن له أن يجامع إلى ما قبل الفجر ولو بثانية، فمعنى هذا سيدخل عليه الصيام وهو جنب. إذن الآية أشارت إشارة إلى جواز الشروع في الصيام مع الجنابة، أشارت إلى أن الصيام لا يتنافى مع الجنابة، هذه سماها الأصوليون دلالة إشارة، وهي كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نظر في أقوال المفسرين وقع على العجب العجاب في هذا المجال. هذا لا يقال له تفسير باطني، هذه قواعد لغة العرب، هذا فهم لكتاب الله تعالى، الفهم الصحيح الدقيق من قبل علمائنا وأسلافنا رضوان الله عليهم. وأما التفسير الباطني ليس كذلك، التفسير الباطني الذي يقول مثلا وارسلنا إلى فرعون رسول، يقول فرعون هذا ما هو فرعون تاع موسى الذي كان في مصر، هذا فرعون يعني النفس الإنسانية الطغيان البشري، أول والرسول هو العمل الفلاني يؤول القرآن كما يشاء، هذا هو التفسير الباطني. نعم، وشريطة أن لا يكون له مستند، فإذا كان له مستند ما يضر، هذا ما يصير تفسيرا باطنيا وإنما يصير تأويل، التأويل شيء والتفسير الباطني شيء آخر. ومثل الذي الباطني حينما يقولون محمد رسول الله يقولون هذا محمد ليس يعني المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا رمز إلى أهل البيت الأربعة اللي هم علي والحسن وحسين وفاطمة، فالميم إشارة إلى علي والحاء إشارة إلى الحسن والميم الثانية إشارة إلى الحسين والدال إشارة إلى فاطمة. هذا هو التفسير الباطني الذي يكفر من قال فيه، لأن هذا بعيد كل البعد عما يفهمه الإنسان العربي من مدلولات هذه الألفاظ، وهم قد فسروا القرآن كله من أوله إلى آخره على هذا. طبعا ما فسروه تفسيرا عابثا، وإنما وضعوا لأنفسهم قواعد ضالة، هم وضعوها لأنفسهم وبدأوا يطبقون القرآن كله عليها. نعم، مثل رشاد خليفة هذا الزنديق المعاصر الذي أتى بفرية وذوبة الإعجاز العددي في القرآن الكريم وأخذ يطبق كل شيء في القرآن، كذب وزور، ومثل الباطنية حينما قالوا محمد إشارة إلى أبي بكر، إشارة إلى علي والحسن والحسين وفاطمة، عمل نفس العمل، عمل نفس العمل، طبق إيحاءات اليهود القديمة، وفي النهاية طلع معه أن محمد هو محمد رشاد خليفة، وأنه هو رسول الله الذي أرسله الله تعالى خاتما للأنبياء والمرسلين، وأن اسمه مكون من 19 حرفا وهي تسعة سر القرآن الكريم. نعم، نهاية مطافه أنه كفر بالله تعالى، ولكن جعل لكفره مقدمات وهي التأويل الباطني لكتاب الله. ولذلك نحن لا نقر هذه التأويلات نهائيا أبدا، نحن متعبدون بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعد لغة العربي وقواعد الشرع، وكل من أراد أن يفهم القرآن بناء على ما يوحيه إليه عقله أو ما توحي إليه شهواته وأهواؤه أو ما توحيه إليه الفئات الضالة المنحرفة الكافرة المرتدة عن الإسلام فهو كافر مرتد. نحن متعبدون بأن نفهم القرآن والسنة بناء على قواعد لغة العرب، ولذلك أنا دائما في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مناسبة أحرص الناس على دراسة لغة العربي حتى يتمكنوا من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن سنتكلم على ولد المرتد. نحن نعرف أن الكافر الأصلي ولده يكون كافرا، هذا لا خلاف فيه، طبعا الولد يكون على الفطرة، أبواه إما يهودانه وإما يمجدانه وإما ينصرانه، والولد الصغير لا يقبل إسلامه كما لا تقبل ردته، وقد ذكرنا شروط المرتد. لكنه من بلغ، إذا كان أبواه كافرين أصليين فإنه يكون تابعا لهما، يكون كافرا، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، يدعى إلى الإسلام وتطبق عليه أحكام الكفرة. وإن كان أبواه مسلمين فلا خلاف بين العلماء لأن الولد يكون مسلما، فإذا بلغ طالبناه بالإسلام قلنا أنت مسلم، فإذا فعل أو نفق أو نوى كفرا فإنه يكفر، وبناء على هذا يصير مرتدا، هو مسلم ولكنه صار مرتدا. إذا كان الأبوان مرتدين ما كانا كافرين أصليين، كانا مرتدين وأنجبا ولدا، ما حكم هذا الولد؟ يعني قلنا إن كانا مسلمين الولد مسلم، وإن كانا كافرين أصليين فالولد كافر أصلي. فإذا كان الأبوان مرتدين، قال إن انعقد الولد بعد قبل ردتهما فهو الآن مسلم قطعا، وإذا انعقد بعد ردة أحدهما وكان الثاني مؤمنا ارتد الأب مثلا وحملت الأم مثلا والمرتد سوف تنفسخ النكاح بينه وبين وبين الزوجة، لكن نفرض أنه وطئها وحملت بولد، أو ارتدت الأم وبعد ذلك وطئها الزوج وأنجبت ولدا عقد الولد، أو ما كان يعلم الزوج بردتها، يعني هي بعد أن انعقد الولد قالت إنها كانت مرتدة منذ سنة أقرت بهذا، يعني إذا إذا عقد الولد قبل الردة أو بعد ردة أحد الوالدين وأحد الوالدين الآخر مسلم، فإن الولد يكون مسلما في هذه الحالة بالاتفاق عندنا أو عند جمهور الفقهاء. وأما إذا عقد الولد والأبوان مرتدان بعد ردتهما معا فقد اختلفت أقوال أصحابنا في هذه المسألة. فعندنا ثلاثة أقوال. الذي رجحه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى أنه يكون مسلما لوجود علقة الإسلام لأبويه، أبواه الآن وإن كانا مرتدين إلا أنهما لا يعاملان معاملة الكافر الأصلي، وإنما يعاملان معاملة المسلم الذي ارتد عن دينه، وبناء ذلك سوف تكون له أحكام خاصة به تختلف عن أحكام المسلم وأحكام الكافر الأصلي. وفي قول الذي قال الإمام الرافعي قول يكون مرتدا وفي قول يكون كافرا أصليا، هذا الذي قاله الإمام الرافعي رجح أنه يكون الآن مسلما. وفي قول ضعيف عند الرافعي أنه مرتد، وقول آخر أيضا ضعيف أنه كافر أصلي. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، فهي من المسائل التي خالف بها النووي في المنهاج الرافعي في المحرر. قال قلت الأظهر مرتد، قلت الأظهر مرتد، لأنه لما انعقد الولد كان أبواه مرتدين والولد يتبع أبويه إذا اتفقا على وضع. لو كان أحدهما مسلما نعم يتبع أشرف الأصلين في دينه، ولكن ما دام الأبوان قد اتفقا على الردة وكانا مرتدين ساعة علوق أمه به فهو الآن مرتد. قلت الأظهر مرتد. والشارح هنا عندكم قال شرط أيضا يعني حكم بردة الولد إذا كان أبواه مرتدين ولم يكن في أصوله مسلم، ولم يكن في أصوله مسلم بأن كان أصل الأبوين يعني بأن كان الجد والجدة بأن كانا كافرين، أصول الأبوين كانوا على الكفر، أسلم الأبوان ثم ارتد الولد يكون مرتدا. أما إذا أسلم الأبوان ثم ارتد وعلقت الأم بالولد فالولد يكون مرتدا على ما قاله الإمام النووي إذا لم يكن في أصوله مسلم، وأما إذا كان في أصوله مسلم فإنه يحكم بإسلامه الآن. نعم، هذا بالنسبة للولد. طيب وبالنسبة للملك، نحن نعلم أن الكافر الأصلي يملك وماله ملك له، وأن المسلم يملك وماله ملك له. أما بالنسبة للمرتد قال إذا ارتد الإنسان عن ما، نحن نعلم أن المرتد لا يرث ولا يورث، وإنما يصير دمه هدرا وماله سيئا، يصير ماله في بيت أموال المسلمين. وبناء على هذا كيف تكون يده على ماله حتى نقتله إلى أن نقتله؟ كيف يكون وضع ماله؟ هل يكون مالكا كالكافر الأصلي والمسلم أم أنه لا يكون مالكا؟ قال وفي زوال ملكه عن ماله بالردة أقوال. قال إذا مات هذا الرجل بأن قتلناه أو مات بانتهاء أجله الطبيعي بدون القتل، عندنا الذي يقتل ينتهي أجله، يعني مش القتل يقطع الأجل، هذا قول المعتزلة، قول أهل السنة والجماعة الذي يقتل بأجله، ولكن الله تعالى جعل سبب موته القتل. وهكذا الذي تدعمه السيارة أو ينهزم عليه الجدار أو يختنق بغاز سام، كل هذا وميت بعمره من يقتل، غير هذا باطل لا يقبل، والقتل ما يقطع الأجل كما يزعم المعتزلة. فإذا هلك سواء نقمنا عليه الحد أم أنه هلك بنفسه. قال إذا هلك مرتدا تبين لنا أنه قد زال ملكه عن ماله من ساعة الردة، ليس من الآن. الآن نحن ما نحكم على ماله، موقوف مثل البيع في زمن الخيار، كالبيع في زمن الخيار الذين درسوا المعاملات. لمن الملك؟ هل الملك للبائع أم الملك للمشتري أم أنه موقوف؟ فإذا تم البيع تبين لنا أن المالك ملكه من ساعة الشراء، ساعة إبرام العقد قبل بدء زمن الخيار، وإلا فالملك يكون للبائع. قال هذا هنا أيضا، إذا هلك على رجته تبين لنا أن ملكه قد زال عن ماله من ساعة الردة، وإن أسلم رجع تبين لنا أن ملكه عن ماله لم يزل، ما زال مستمرا. وبناء على هذا الذي ذكرناه وعلى ما في المسألة من خلاف، أن هذا هو الأظهر عندنا أن ماله موقوف، بناء على هذا قال يقضى منه دين لزمه قبل الردة. الدين أنواع، دين نوعان، دين لزمه قبل الردة ودين لزمه بعد الردة. قبل بعد أن يرتد، إن كان له دين قد استدانه قبل أن يرتد هذا قطعا يسدد من ماله ولو مات مرتدا، تبين لنا أن ملكه زال عن ماله من ساعة الردة، لأنه لما استدان كانت يده على ماله يد ملك مستقر فيسدد من ماله. وأما إذا مات مرتدا وكان قد استدان بعد الردة، كان من المفترض بالذي أقرضه أن يعلم أن ملك هذا الرجل موقوف وأنه الآن لا يستطيع أن يتصرف بأمواله، فكان من المفترض به أن يتحرى، فهو الذي ظلم نفسه. فإذا اقترب بعد الردة وقلنا إن ماله موقوف هلك على الردة، نعم تبين لنا الآن أن ملكه قد ارتفع عن المال من ساعة الردة، يعني من ساعة الردة تبين لنا أن تصرفاته بماله باطلة، وبناء على هذا ما يحق لنا أن نسدد ديونه من أمواله التي يعني كانت بعد الردة، لأنه تبين لنا أن ملكه عنها قد زال. نعم، وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها. طيب، وبالنسبة للنفقة قد ينفق عليه منه، ملكه موقوف لكن ينفق عليه من ماله هذا، وإن كان يعني وإن كان ملكه موقوفا. وإذا أتلف أشياء زمن الردة يلزمه ضمانها، إذا أتلف أشياء زمن الردة وإن كان ملكه عن أمواله موقوفا فإنه يجب عليه أو يلزمه إتلاف، يلزمه ضمان ما أتلفه زمن ردته، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي إذا تذكرون أن ضمان المتلفات ليس بسبب التكليف وعدمه، وإنما هو من قبيل الأحكام الوضعية، جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان، وبناء على هذا فإنه يضمن كل ما يتلفه. ويلزمه نفقة زوجات إذا كان له عدد من الزوجات، زوجة أو زوجات وقف نكاحهن، لأنه في زمن الردة يتوقف النكاح، ما يحكم عليه بأن امرأته طلقت، وإنما يتوقف نكاحه، فإذا رجع إلى الإسلام استمر النكاح ولا يحتاج إلى إرجاع الزوجة. وإذا يعني حكمنا بردته وحكمنا بقتله فإنه ينفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في أحكام النكاح، تكلمنا على هذا بالتفصيل وتوسعنا في هذا الموضوع. نعم، لكن أثناء فترة الاستتابة، أثناء فترة الاستتابة التي ذكرناها قبل قليل، سواء كانت على الفور أو كانت لثلاثة أيام أو كانت لأكثر من هذا على رأي بعض الفقهاء الآخرين، فعلى من تجب النفقة؟ تجب النفقة عليه في أمواله، ونفقة زوجات وقف نكاحهن، وكذلك القريب الذي كانت تلزمه نفقته. وإذا وقفنا ملكه، نحن قلنا أمواله زمن الردة موقوفة، طيب هل يتصرف فيها أو لا؟ قلنا دينه إذا كان تصرف، هذا استدان بعد الردة ما يسدد دينه من هذا المال. تصرفه تصرفات أخرى مثل العتق والتدبير والوصية، هذه كلها تصرفات في ملكه. قال تصرفه إن احتمل الوقت مثل العتق لأن اعتق عبدا من عبيده أثناء الردة، أو التدبير، تدبيره أن يقول عبده جعلتك دبر حياتي حرا، دبره جعله دبر حياته حرا، هذا بمجرد موت السيد يصير العبد حرا. أو الوصية، أوصى بمال عنده لأناس، أو وقف أمواله، عظيم جدا. ثم أسلم، ماذا نعمل بأمواله هذه التي تصرف بها تصرفا من قبيل الوقف، احتمل الوقف؟ قال إذا أسلم نفذ، إذا أسلم نفذت تصرفاته، يعتق عبده ويصير مدبرا وتصح وصيته إلا إذا أراد أن يلغيها، ويصح وقفه ولا يستطيع إلغاءه. العتق والتدبير والوقف ما يستطيع إلغاء الوصية، يستطيع إلغاءها الإنسان في أي وقت شاء. فإذا عمل هذه الأمور أثناء الردة ورجع إلى الإسلام أنفذناها بعد إسلامه، وإذا لم يرجع إلى الإسلام ما ننفذها، لماذا؟ حتى يضر البيت المال قد يتصرف مثل هذه التصرفات. فنحن على كل حال بمجرد الردة بغض النظر عن البواعث يتوقف سلطانه على أمواله، يصير ماله موقوفا. فإذا رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله، وإلا تبين لنا أن تصرفاته التي تصرفها كانت باطلة. نعم. وأما بيعه وهيبته ورهنه وكتابته فإنها باطلة لأنها ليست من قبيل الأوقاف، يعني سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع إلى الإسلام، تصرفاته التي تحتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية والوقف هذه إن رجع إلى الإسلام نفذت، وإلا فلا. وأما تصرفاته الأخرى التي تعتبر تصرفات ناجزة الآن فإنها تعتبر باطلة، رجع إلى الإسلام أو لم يرجع. طيب استعمل بماله الآن، قد يجعل ماله عند عبد يحفظه إلى أن يتبين حاله، إن رجع إلى الإسلام دفع إليه وإلا دفع لبيت المال. وأمته التي عنده ما يصح له، الأمة نوع من أنواع المال. قال وأمته توضع عند امرأتين ثقة. طيب إذا كان عنده مكاتب، المكاتب هو العبد الذي يبيعه سيده من نفسه، كان يدفع له نجوم الكتابة، فنجوم الكتابة لمن يدفعها الآخر؟ يدفعها للقاضي أو لمن يقوم مقام القاضي ممن يوليه القاضي هذه المسألة. فالمهم أن تصرفاته في أمواله تصير ممنوعة، فيحجر عليه ويمنع من التصرف في أمواله إلى أن يتبين حاله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.